السلام عليكم. قصة الليلة قصة جميلة ورهيبة جدا جدا، أتمنى أنها تعجبكم، وإذا عجبتكم أبي منكم الدعاء بظهر الغيب فقط. القصة حصلت لشاب من أهل الطائف اسمه صالح. صالح إنسان بقمة الأخلاق والكرم والمروءة والرجولة، الكل يحب لشهامته وأخلاقه وتعامله مع الناس. رجل متزوج وعنده أولاد، عمار عياله 5 سنوات و6 و7. المهم إنسان موظف في الحكومة وعندها شقة في إحدى البنايات ووضعه مستقر والأمور طيبة. في عام 1402 هجري، يعني في 1981 ميلادي، في منتصف السنة في العطلة في فصل الشتاء، قرر أنه ياخذ عائلته ويروحون إلى تهامة. تهامة هناك تعرفون بلد جميل، منطقة جبلية في جنوب المملكة، فيها الطبيعة، فيها الجبال، فيها أشياء كثيرة جدا، يعني الواحد يستمتع في قضاء إجازة مثلا الصيف أو إجازة منتصف السنة، ودائما الناس تروح لها يعني خصوصا في ذاك الوقت. وإلى الآن أصلا تهامة تعتبر من أجمل المناطق الطبيعية في المملكة. المهم فعلا أخذ زوجته وعياله وركبوا السيارة وراحوا إلى تهامة. تهامة تقريبا تبعد عن الطائف تقريبا 570 كيلومتر تقريبا. لما وصلوا هناك صاروا يبحثون عن شقق للإيجار، شقق فندقية، أنتم عارفين في نظام اللي هم الفنادق اللي هي غرف وكذا، وفي نظام شقق فندقية خصوصا إذا كانت العائلات اللي تبي تسكن يحتاجون إلى شقة يأخذوا راحتهم أفضل من الغرف أو السويت أو غيره يعني. المهم فعلا لقوا بناية عمارة فيها شقق فندقية، وكان اللي على الريسبشن في الاستقبال العامل هندي الجنسية. المهم دخل عليه صالح، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا خلى زوجته وعياله في السيارة يسأل إذا في شقة فندقية للإيجار ولا لا. فسأل عامل الاستقبال الهندي، قال له في إيجار، في شقة للإيجار؟ قال له إيه نعم فيه. أثناء ما هو كان يعني يسولف مع الهندي هذا مال الاستقبال وياخذ ويعطي معاه عن السعر والمدة اللي بيجلس فيها وكذا، ولا في نزيل في نفس البناية على طول نزل وهو مرتبك وشايل بحضنه ولده. هذا اسمه نايل، سعودي ومن أهل الطائف. طبعا بعدين عرف صالح ان هذا اللي هو نايل اللي شايل ولده ان هذا من اهل طائف وكذا. اثناء ما صالح يسولف ولا هذا نايل متوتر وخايف ويركض، جاء عند الاستقبال سأل الهندي هذا اللي في الريسبشن، قال له وين اقرب مستشفى هني، وين اقرب مستشفى؟ قال له في اخر الشارع في مستوصف اللي هو المركز الصحي. التفت عليه صالح قال له عسى ما شر يا أخوي، في شيء أقدر أساعدك بشيء؟ قال ها لا جزاك الله خير، أنا بس ولدي في نوبة ربو وما هو قادر يتنفس. قال له تعال تعال أنا وديك. قال لا ما أبي أشغلك، أنت شكلك جاي توك تبي تسكن ومعاك أهلك. لا أنا أروح. قال له يا أخوي شو تروح وانت شايل ولدك؟ بعدين ولده ما هو صغير يعني شوي عمره تقريبا 11-12 سنة. قال شلون بتاخذ ولدك بهالحاله وتروح تركب السياره وتسوق وانت متوتر ومرتبك؟ ويمكن فالناس دائما تعرفون اللي خايف على ولده هذا خطير اذا ركب السياره ويعني في انتقاله عشان يروح يسعفه ممكن يتسبب حادث، يمكن يكون مستعجل كذا، فيكون واحد يساعده افضل، وخصوصا ان ولده في حاله جدا جدا كان خطره انه ما يتنفس. قال يا ابن الحلال والله العظيم انا وديك، امشي امشي امشي. وفعلا يقوم صالح ياخذ نايل ما يعرفه. راحوا للسيارة قال حق زوجته انزل انزل اركبي ورا. ركبت ورا، ركب نايل بجنب السايق وشايل ولده، وصالح يسوق ويطير فيه الى المركز الصحي. المهم دخلوا على طول، حطوا له اللي هو الاكسجين والمال التنفس هذا، وسووا له الاجراءات الاسعافات الاولية يعني، واستقرت حالته. ونايل صار يشكر بصالح مشكور وبيض الله وجهك وما قصرت وانت معاك اهلك وانا احرجتك واشغلتك وكذا، تكفى سامحني وخلاص روح روح لهلك الله يطول بعمرك مشكور ما قصرت. قال له صالح انا بوصل اهلي واجيك. قال له يا ابن الحلال، قال له يا ابن الحلال انا اجيك، شي رجعك الحين انت الفندق ومعاك ولدك تعبان، انا راح اجيك. قال له اوكي. ويرجع صالح للسيارة وياخذ زوجته وعياله ويرجع الى نفس الفندق العماره اللي كان بيستاجر فيها. ففعلا رتب اموره واخذ شقه وسكن زوجته وعياله وراح اشترى لهم اكل واللي يحتاجونه، وقال لهم انا شوي وراجع لكم بروح حق الرجال، الرجال تركته في المركز الصحي. المهم رجع له تقريبا بعد ساعه، لقى نايل جالس جنب ولده، ولده مصحصح ويسولف والحمد لله انه يعني زال عنه حاله الخطر. ويجيهم صالح يا مرحبا الحمد لله على السلامه ويسلم على الولد الصغير، ها شلون زين؟ قال له الحمد لله. قال بسيط الحمد لله، وهذه نوبه دائما نوبه الرب، وهذه تاتي حق الاشخاص اللي ما هم متعود يكون موجود في الاماكن المرتفعه مثل تهامه وغيرها، يضيق التنفس شوي يعني خصوصا في الاماكن الجبليه. فالولد لان فيه ربو حصلت معاه الحاله، لكن الحمد لله الامور طيبه ونايل يسولف ويا ولده وصالح يضحك وياهم ويلا يلا حياكم خلونا نرجع، ترى انا وصلت اهلي والحمد لله الامور طيبه. المهم وهم راجعين ويمرون على مطعم ويحلف صالح قال والله العشاء على سلامة الولد علي. قال له يا ابن الحلال روح لهلك انت توك جاي. قال يا ابن الحلال انت توك ساكن في العمارة؟ قال اي والله. قال اجل بجيب عشاء لهلي ولهلك، انت روح انت ولدك وعشان يطمئنون، امه يمكن الحين تحاتي ولا خايفة ولا شيء، هذا العشاء مني وعشاء انا باخذه بروح لهلي. قال لي يلا تم. جاب لهم عشاء ونايل خذ العشاء وخذ ولده وراح لشقته، وصالح أخذ العشاء وراح لزوجته وعياله، وعدت الليلة بسلام والأمور طيبة. اليوم الثاني تقريب العصاري، صالح أخذ زوجته وعياله صاروا يفترون في تهامة وفي الأماكن الجميلة اللي دائما يرتادونها السياح وغيره، وهو طالع ويلتقي عند البقالة، في بقالة جنب البناية، يلتقي فيه نايل. يا هلا يا مرحبا شلونك طيب ان شاء الله وكذا، ها وين رايح؟ قال والله انا رايح بودي الاهل نشوف اماكن سياحيه، والله ترى انا ما ادل هني بس اني يعني كل مكان هني موجود يعني جميل، فما راح اعجز اني القى مكان يعني ينبسطون فيه زوجتي وعيالي. قال ترى انا ادل هني، اللي هو نايل يقول انا ادل هني وانا سبق اني جيت، وتعال تدري شلون الحين انا بنزل اهلي وخلنا نتساير سيارتي وسيارتك ونروح الأماكن، وانتم خلكم قريبين منا، وإذا تبي شيء ترى احنا موجودين. وقال والله زاك الله خير، بالعكس أفضل. فعلا نايل على طول جاب أهله وركبوا السيارة وراحوا جلسوا في مكان، وصالح مكان شوي بعيد، وصاروا يطالعون بعض من بعيد لبعيد يعني إذا أحد فيهم محتاج وكذا، خصوصا أنهم يعني ما هم من أهل هالمنطقة هذه، ومبسوطين شوي ياخذهم الى اماكن. طلع فعلا نايل وديهم اجمل الاماكن الموجوده في تهامه. المهم انبسطوا اول يوم وثاني يوم، صاروا يلتقون بالليل يتسامرون نايل وصالح، كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. صالح انت ايش تشتغل؟ شنو وظيفتك؟ شنو امورك كذا؟ قال والله انا موظف في وزاره التربيه. قال والله وانت يا نايل؟ قال أنا ضابط تحقيق في الطائف. وقال أنت يعني من سكان طائف؟ قال لي نعم. قال ترى أنا من سكان طائف. ولا تهون وأنا استحيت إني أسألك عن اسمك الكامل. قال أنا فلان فلان الفلاني. جلس صالح يضحك، قال له وأنا فلان فلان الفلاني. أطلعوا اثنيناتهم من نفس القبيلة، لكن تعرفون القبيلة لها فروع كثيرة يعني، فهذا من فرع غير فرع اللي هو صالح، ما يعرفون بعض لكن من نفس القبيلة، والقبيلة ما شاء الله خصوصا إنهم من قبيلة عتيبة، وما شاء الله عتيبة الله يحفظهم مالين الدنيا، يعني عددهم في العالم يمكن بالملايين، مستحيل إن كلهم يعرفون بعض. والله والنعم يا هلا ومرحبا فيك والسهل مبارك، وش الصدفة الغريبة، ثنيناتهم من أهل طايف وثنيناتهم من نفس القبيلة ويضحكون يعني. قال له والله يا أخوي يا صالح أنا أشكرك على الموقف اللي قال له يا ابن الحلال، أنت لو أنك مكاني وتشوف لك رجال غريب ما تعرفه ما راح تتركه في هالحالة هذا، يعني هذا والله ما هي منه، هذا واجب علي يعني. صاروا يتشاكرون مع بعض كذا، وهذا يسولف عن عمله وهذا يسولف، وإحنا مبسوطين الحمد لله، وأنا ساكن في الطائف ترى في المكان الفلان، وهذا يقول له أنا مساكن في المكان الفلان، وصاروا يوميا يجلسون مع بعض. نايل بعد يومين ثلاث حس إن هذا صالح يعني شنو شخصية جميلة سبحان الله، مرات تلتقي في واحد في رجل سبحان الله تلقاه نفس طباعك نفس مبادئك نفس مروءتك ورجولتك وشهامتك، يعني تحس انك متوافقين يعني ما ادري شلون، رجل تحس ان معرفته مكسب، وفي بعضهم والله معرفته خسارة، لكن نايل حس ان هذا صالح، والله انه رجل اجودي ومحترم وكذلك صالح، حس ان هذا نايل ان قريب من قلبه وصار يعني يحبه ويحترمه ويقدره. المهم لمدة اسبوعين يطلعون ويردون ورايحين ومبسوطين، والمهم بعد اسبوعين خلصت اجازة صالح، قال حق نايل ترى انا برجع، قال والله حتى انا برجع، الحمد لله قعدنا اسبوعين ومبسوطين وكذا، وخلينا نشوفك يا صالح. قال أبد يا أخوي نايل، أنت ترى بيتنا مكان الفلاني، وأبوي بيت أبوي في المكان الفلاني، وعندنا ديوان والساعة المباركة، تعال خلينا نشوفك وكذا. وفي ذاك الوقت ما في لا موبايل لا يعني، الناس تجي على الوصف أو على الديوان أو يتصل على تليفون البيت في الحالات الضرورية القصوى بعد. المهم ارجعوا كل واحد فيهم إلى ديرته بالطائف. أول يوم ثاني يوم الحياة كانت جدا طبيعية، صالح بلش دوامه كإداري في وزارة التربية، ونايل التحق في عمله كضابط تحقيق، وأصلا هو كان يقول حق صالح من بين السوالف اللي كانوا يسولفون، يقول له والله يا أخوي صالح أنا ترى خلاص مدة خدمتي يعني خلاص راح تنتهي، وإن شاء الله أني بتقاعد وبرتاح من العمل، وإنت عارف شغل التحقيق والأمن شيء متعب، وأنا كذا وأنا كذا وصلت إلى المستوى اللي أنا أبي، وخلاص يعني بعطي فرصة لغيري وأنا برتاح. ففعلا كان نايل على وشك التقاعد، يبي له 3-4 أشهر يتم المدة المطلوبة وإنه يقدم على التقاعد. داوم اليوم الثالث من عودتها من تامة، وجالس في مكتبة صالح وقاعد يطلع القضايا والملفات لأنه بيصفي أمور القضايا المتعلقة واللي هو كان ماسكها سابقا، فصار يجرد جميع الملفات القديمة في قضية ممكن كانت مسجلة ضد مجهول، في قضية ما اكتملت، في قضية المتهم مثلا إلى الآن ما تم القبض عليه، في قضية كذا، يعني يسوي جرد عشان بينتهي ويسلم كل أوراقه خلال هالثلاث أشهر ويتقاعد وهو بسلام. وأثناء وجوده في المكتب ويجي بلغ إلى العمليات عن وجود جريمة قتل في الطائف، وطلبوا ضابط التحقيق بلغوا منه اللي موجود، بلغوا نايل، اتصل فيه العسكري داخلي، سيدي ترى في جريمة قتل وطالبينك للموقع وكذا. قال وين؟ قال في المكان الحي الفلاني. قال الحي فلاني؟ إيه، في العمارات، في عندهم عمارات هناك في الحي هذا، وهذه عمارات مميزة لأنها كانت جديدة في ذاك الوقت، توها مبنية، 4-5 عمارات جنب بعض. قال إيه، ومنو المقتول؟ شنو جنسيته؟ شنو قصته؟ قال لا، المقتول سعودي واسمه صالح فلان الفلاني. قال شنو؟ ايش قاعد تقول انت؟ قال شنو سيدي؟ والله قالوا لي اسمه فلان فلان فلاني. شوي يتذكر ولا هذا اسم صالح، صالح رفيجي اللي تعرف عليه في تهامة، وتذكر انه صالح قال انا ساكن في الحي الفلاني في العمار. قال لا، يمكن مصادفة، لا بسم الله، توني الرجال اسبوعين وانا قاعد معاه وسوالف وتعرفت عليه وتونا رادين، ما صار لنا 3 ايام، معقوله هو نفسه صالح؟ المهم يركب الدورية ويطير للموقع. ولا هذه السيارة المتوقفة اسفل العمارة، باب السائق مفتوح، وصاحب السيارة وجهه على المقود او الطار او سكان السياره، طايح وكله دم ينزف ويمر هذا المحقق نايم، يقرب لما اقترب من السياره، ولا هذه فعلا سياره صالح، وهو يرجف يقول يا رب ان ما يطلع هذا صاحبي. يوم قرب منه ولا هذا فعلا صالح، طبعا مفارق الحياة ومبين ان الوفاة ما صار له تقريبا ساعة، لان الدم الى الان ينزف من جسد الرجل متوفي. من الصدمة طاح على الارض وخنقته العبرة، وبدأ حس انه يبي ينهار يبي ينفجر، رغم ان نايل محقق على وشك التقاعد، يعني مرت عليه بلاوي وقصص وجرائم واحداث ما في ابشع منها ولا تهز فيه شعره، رجل متمرس. والمصيبة ان نايل تبين انه من افضل المحققين في الطائف من عمر الدنيا، وإنسان له نجاحات في كشف كثير من القضايا، لكن انصدم بأن المقتول هو صالح. أقول لكم صالح هذا لمدة أسبوعين أصبح بالنسبة لنايل أعز من إخوانه. مرات والله يجيك واحد غريب ويحتل مكان أعز إخوانك، والله سبحان الله بالدنيا تلقاه متطابق معك وودك تفديه بعيونك. هذا اللي صار فعلا مع نايل، حزن شديد على مقتل صالح، وصار يحلف او يقسم وحالته حاله، ويلتمون عليه الضباط عسى ما شر سيدي. قال اقسم بالله لا اطلع اللي اقتله من تحت الارض. تعرف الرجال؟ قال والله هذا انا قاعد قاس اسبوعين، والله ونعم الرجل، وهذا كذا وهذا كذا وهذا له مواقف، وانسان انا عاشرته وجلست معاه مده طويله كافيه اني اعرف ان هذا فعلا رجل وكفو، ومستحيل ان سبب قتله شيء سيء هو ارتكبه، مستحيل، وانا اقسم بالله لا اطلع اللي اقتله. المهم قالوا له انت عاد ضابط التحقيق وانت ماسك القضيه، وحنا تحت امرك يا سيدي، اللي تبيه احنا حاضرين. المهم رفعوا الجثه، وجاء تقرير طب الشرعي حق نايل ان هذا صالح مطعون طعنتين، الطعنه الاولى في الصدر والطعنة الثانية في الرقبة. الطعنة الأولى بين الطعنة الأولى والطعنة الثانية تسبب القاتل بجرح قطعي عميق جدا بإيد صالح، وعطوا سيناريو يعني مبدئي أن هذا الشخص المجرم طعن صالح في صدره على غفلة منه وهو جالس في السيارة، الظاهر أنه توه واصل البيت أو راكب السيارة بيطلع من البيت، فراكب والباب كان مفتوح لأنه ما لقوا بصمات على الباب، فجاء هذا المجهول وطعن صالح بسكين في وسط صدره، فقام صالح ومسك السكين بقوة لكن مسكها من الطرف الحاد لأن القاتل كان لا زال ماسك المقبض، مقبض السكين، فسحب السكين بقوة وتسبب بقطع جرحي عميق جدا في إيده ورد طعنه مرة ثانية في الرقبة وهرب. هني هذا بداية المعلومات تؤكد أن في شخص كان يترصد صالح، وبعدين صالح أصلاً ما كان موجود في الطائف الفترة الماضية، يعني هذا الشخص إما أن يكون له علاقة بصالح قبل سفرته إلى تهامة أو بعد عودته، يعني ما صار له يومين ثلاثة اللي حصلت فيها الجريمة، فصار نايل حقق حقه وكذا ما خلى أحد من أقارب صالح من قريب ولا من بعيد، حتى زوجته وعياله سألهم، راح إلى مقر عمله وسأل زملائه وإذا في أحد له عداوة مع صالح، سأل الجيران، حقق مع جميع الأشخاص اللي عندهم قضايا سابقة سواء كان جار ولا زميل ولا أي واحد، قلب الدنيا، اشتغل شغل على مدار الساعة ما كان يرجع للبيت. لا تعرفون لما واحد يشتغل وفي غضب هو اللي حفزه، ترى هذا مشكلة، هذا الله يكفيك شر. إذا الشيء يدفع لتحقيق هدف وهذا الشيء هو القهر والغضب، هذا الله يستر منه، وهذا فعلا اللي كان عليه نايل. نايل كان يشتغل يبي ينتقم لصالح، حزين على صالح، زعلان على صالح، لا يأكل لا يشرب لا ينام عدل، أيام متواصلة من التحقيق ما خلى أحد إلا حقق معه، تعب انهار، وزع القضايا القديمة اللي عنده على جميع الضباط، قال لهم أنا ما راح أمسك قضية غير قضية صالح، أنا ما راح أستلم أي شيء، وبيعاز من المدير يوم عرف قصة نايل وليش مهتم فيها القضية، قال له يا نايل أخذ راحتك وجميع الإمكانيات تحت أمرك وحنا معك، وإذا هذا الرجل فعلا بريء حال حال أي إنسان مظلوم تم قتله، إحنا نبي نقبض على القاتل، وإحنا مبسوطين إن في شيء يدفعك زيادة عن الواجب اللي أنت دائما تقوم فيه في حل القضايا. قال أتوكل على الله، فعلا ما سلموا أي قضية وخلوه ياخذ راحته اللي يبيه يسويه لين يوصل القاتل. الغريب في الموضوع أن لا في بصمة لا في كاميرا، مثلا كان في عام 81، ما في معلومات، طريقة التواصل والاستعلام وال تعرفون بدائية تكون، يعني الوسيلة الورقية مثلا لما تستعلم عن الشخص كله بالورق كله بالمادري شنو، ما في نفس الحين التطور الموجود في جميع البلدان الآن في ضبط الأمن، فالموضوع يحتاج إلى محقق ذهين ويعتمد على حسه الأمني ويعتمد على شطارته وذكاءه وتحركه وعدم يأسه، يعني كثير شغلات يحتاجها لفك القضية. والمصيبة إنه جلس أكثر من أسبوعين ثلاثة بدون أي فائدة، انجن، خصوصا إن نائل هذا طلع من المحققين القضايا ما تطول معاه مهما كانت القضية، كانوا مرات يستخدمونه لفك القضايا المعقدة اللي تحصل في المناطق الأخرى من المملكة، كانوا يأخذون انتداب يعني ينتدبون عشان يحل بعض القضايا. ولد متفتح والرجل عنده خبرة كافية، أقول لكم يبي تقاعد شهرين ثلاثة وخلاص، شهر وهو حقق الآن تقريبا شهر يعني أسبوعين ثلاث أربع يعني ولا حصل شيء انجن. ويوم من الأيام وهو راجع للبيت حالته تغيرت 180 درجة، بدأ ينزل عليه مبين عليه الوهن، مبين عليه الضعف، مبين عليه قلة النوم وسواد اللي تحت عيونه ويدخن يدخن 24 ساعة يدخن من القهر اللي فيه ومدخن يعني. وزوجته تشوفه تقول يا نايل يعني أنت قاعد تأدي واجبك بذمة وضمير، وانت عمرك ما قصرت باي قضيه ثانيه، هذه القضيه احنا عارفين ان المقتول توك متعرف عليه ومبين انك تعزه وتغليه، وانا كذلك كنت اغلي زوجته وعياله وندري ناس ونعم واجاويد والرجل ما قصر بس ما يصير اللي قاعد تسويه بنفسك يا نايل، انت شنو يطلع بيدك؟ انت قاعد تسوي او تؤدي واجبك وخلاص، ترى هذه الحياة وكذا مو كل شيء تبيه يتحقق. قال لا هذا الكلام هذا ما يمشي معي، أنا أطلع القاتل أطلع لو آخر يوم بحياتي، مو بيوم تقاعد آخر يوم بحياتي ما راح أتركه، والله ما راح أتقاعد، راح أجل موضوع التقاعد وأطلب تمديد فترة عملي، ولا أني أطلع وما طلعت منه اللي قتل صالح. المهم أثناء السوالف وهي تهدي وكذا وتسولف لعن يعني تقول عياله شلون وضعهم الحين الله يرحمه صالح فلان وفلانة وكذا وزوجته، قالت تدري لو إن لو كنا باقين في تهامة إحنا وعائلة صالح وزوجته وعياله وحصل هالشيء أنا متأكدة إنك راح تحل القضية بكل سهولة. نايل طالع زوجته مصدوم يعني من كلامه، قال ايش دخل تهامة في الموضوع؟ شنو علاقة تهامة في مقتل صالح؟ قالت انا فترة لما تعرفت على زوجة صالح كانت تسولف لي ان عندهم مشكلة يعني لما كنا ساكنين في العمارة اللي موجودة في تهامة، وان صاحب الريسبشن اللي هو الهندي اللي أجر لهم حصلت بينه وبين صالح مشكلة. قالت شنو المشكلة؟ قالت والله ما أدري، لكنها قالت لي ان صالح شايف من فوق البلكونة يطالع سيارته ويشوف الهندي هذا اللي يشتغل في الاستقبال وهو يخدش بوية السيارة اللي هو صبغ السيارة يخدشه يعني، فلما شافه صالح نزله وضرب الهندي هذا ضربه كيف، قال له ليش تسوي هالشي وكذا وصار مشكلة. هذا اللي أنا قالت لي يا زوجة صالح. ونايل ينصدم قال أنت من صدق توش تكلمين؟ قالت على شنو؟ قال ليش ما قلت لي هالموضوع هذا من زمان؟ قالت يعني الموضوع عادي يعني ليش اقول لك اياه؟ قال لا مو عادي هذا الشيء مهم. قال امشي امشي معي امشي معي امشي معي الحين، ويركبها جنبه يركب زوجته ويطير الى بيت صالح. قال ادخلي على زوجة صالح واستأذني منها وخلي تجيني من ورا الباب، ابي اسالها كم سؤال وبيها تعطيني المعلومات. قالت ابن الحلال خاف المرة تخترع تقول هذول اللي جايين الحين بهالوقت، قال هذا المصلحة القضية علشان أطلع من اللي قتل صالح ما في مشكلة تعال امشي يلا. المهم راحوا قالت مرحبا وكيف الحال وكذا، وأنا والله زوجي والله تعب في موضوع البحث في القضية. قالت بشريني إن شاء الله اللي قال لي قتل صالح. قالت والله هو الآن موجود برا عند الباب وجاي نستأذنك بيسألك كم سؤال من وراء الباب يعني إذا ما عندك. قالت أبدا ما عندي مانع. المهم وتجي من وراء الباب وزوجته معاه ويبدأ نايل يسألها كم سؤال. قال لها يا أختي الله يعافيك، أنا توني سمعت من زوجتي تقول كانت عندكم مشكلة اليوم كنا في تهامة أن صالح ضرب الهندي اللي في الاستقبال. قالت نعم صحيح، بس ضربه يعني كيف، وبعدين صالح يعني حزن أنه ضرب هذا كيف رغم أن هذاك كان يختش بوية السيارة. قال زين أنا بسألك سؤال، ليش هذاك كان يخدش صبغ السيارة ويتلفها، ليش شو مسوي له صالح؟ قالت يا أخوي إحنا لما كنا في الشقة في في في تهامة في تلفزيون كنا نتابع الأخبار ونقلب أخبار، مرات تطلع الأخبار الأجنبية مرات تطلع أخبار عربية، فطلعت الأخبار أجنبية وفيها مذيع ومبين إنها يعني أخبار أسيوية لأن المذيع كان أعتقد يعني من جنسية الهندية أو السيلانية، أنا ما ثبت، لكن شفنا أن المذيع يشابه هذا الهندي اللي يعمل في الاستقبال، شبه اللي بينهم شبه رهيب جدا. فصرت أنا وصالح نسولف ونقول أن هذا ما هو اللي يشتغل في الاستقبال، وصرنا نضحك ويقول صالح والله يمكن أخوه يمكن يشابه يعني، بس صح والله شبه بالضبط، وصلنا نضحك على هالموقف. اليوم الثاني لما نزلنا نبروح نتفسح وتمشى وكذا، نزلت أنا وصالح ومعانا عيالنا، فمر صالح عند الاستقبال اللي هو الهندي هذا، فقال بابا تعال أنت في أخو سمسم أنت يطلع هذا أخبار مال إنديا. يقول لما صالح قال له الكلام وهذا الهندي يتوتر واختبص وتغيرت حالته 180 درجة. قال لا شنو هذا، شنو انت يقول كلام، شنو اخبار، شنو هذا الكلام انت يقول هذا. قال لا انا اقول لك في نفر ممكن اخو مال انت في انديا. قال لا شنو هذا كلام، عيب هذا كلام، عيب كلام هذا. تقول احنا خفنا، انا وصالح خفنا من ردة فعله. صالح ما قال شيء، صالح يبي يمزح او حاس ان هذا يمكن يطلع فعلا اخوه ولا يشابهه، يعني مجرد سالفة يبي يقولها يعني، صالح يضحك يبي لطف الجو معاه، لكن هذا زعل ومن ردة فعله. احنا خفنا ولان الاولاد معانا فما حبينا ان يتوتر الوضع أكثر من كذي، مشينا أنا وصالح وخذينا العيال ونسينا الموضوع وتفسحنا وراحت السالفة. اليوم اللي بعده صالح بالمصادفة طلع من البلكونة شاف الهندي هو يخدش بوية السيارة، راح نزله وضربه كف، وبعدين صالح تندم حس انه يعني استعجل وان ردة فعله كانت يعني سريعة، راح قال له انا اسف بابا بس انت ليش يسوي كذي وكذا. يقول ما فهم منه يعني، ما فهم منه هو ليش سوى، لكن يقول له انا اسف حقك علي وخلاص انتهى الموضوع. قال له بس خلاص الموضوع انا لازم اتحقق منه، يعطيك العافية اختي وان شاء الله اوعدك باذن الله ان حق صالح بيرجع واني اطلع القاتل من تحت الارض. قالت له جزاك الله خير ويرحم والديك، وقال لها الله يخليك ويطول بعمرك، اي شيء تحتاجينه انت والعيال عندك، زوجتي اتصلي عليها علينا على البيت، واي شيء تبينه احنا بخدمتك، وترى انتم اهل معروف وصالح الله يرحمه اخو وعزيز وكذا. خلص الحوار ورجع زوجته البيت ويروح لدوامه وياخذ إذن بأنه يروح إلى تهامة. إيش عندك هناك يا نايل؟ قال بستكمل التحقيق، لأن صالح قبل مقتله بثلاث أيام كان موجود في تهامة، وأنا سبق أني التقيت فيه في تهامة وعرف المكان اللي كان ساكن فيه، وبروح بستكمل التحقيق في واحد أنا يعني بحقق معاه باخذ منه بعض المعلومات. قال أتوكل على الله. ويطير صالح عفوا نايل إلى تهامة إلى نفس الفندق. جاء الفندق ولا موجود شاب سوداني بدل الهندي اللي كان يشتغل في الاستقبال. سأله قال له وين الهندي اللي كان هني؟ قال له والله ما أدري ما شفناه. يعني هذا الكلام بعد الآن شهر من الجريمة. قال والله أنت آمر شو بغيت بتسكين؟ قال لا لا أنا أبي الهندي اللي هني. قال والله ما أدري بس هو صار له تقريب شهر ما هو موجود في الدوام وأنا جيت بمحله يعني. فطلع له هويته أنه هو ضابط مباحث وأنه يبي يحقق مع الهندي. فالسوداني قال له والله أنا أصلا أشتغل في محل للحدادة، وهذا محل الحدادة هو يملكه صاحب الفندق نفسه، فاضطر أنه يخليني أوقف مكان الهندي اللي اختفى فجأة. قال شنو اختفى فجأة؟ قال وين صاحب العمارة؟ ويجيبوا صاحب العمارة. هل حياك الله تفضل. قال معك الضائق. قال آمر اللي تامر فيه طال عمرك. قال أبي الهندي اللي كان موجود هني هذا وين راح؟ قال والله يا أخوي قبل شهر قال لي أنا بروح أبي إذن منك بروح للعمرة، وأنا عطيته الإذن لكن راح ولا رجع، وأنا اضطريت أني أخلي السوداني كذلك يعمل عندي في محل الحدادة، خليته يوقف مكان لين أشوف بديل عنه. قال عطنا عطنا معلوماته، ويعطون معلوماته ويتصل على مركز الشرطة وعلى مركز اللي في مكة واللي في المدينة والمراكز اللي تقريبا يرتادها الشخص اللي بيروح للعمرة، فيبي يشيك واستعلم عنه ولا هذا إلى الآن موجود داخل المملكة ما طلع. زين في أحد يعني مشيك عليه سابقا، محجوز، مسجون على قضية، في مستشفى، في شيء؟ أبدا ما في أي أثر. إذن عنده تحويلات بنكية، محول شيء حق أهله بحسابه بكذا، ما في شيء. أمر غريب الهندي هذا. فقال لا لا خليني أروح بنفسي إلى مركز مكة. ويروح إلى مركز مكة وصار يستعلم عن إذا مر عليهم هالهندي هذا، أحد شافه، التفتيش، شيء في قضية عليه، في كذا. أبدا ما لقوا لا بالحجز ولا في الإبعاد، لأن في إدارات للإبعاد مرات يمسكون واحد مخالف ويحطونه في الإبعاد، فموضوع العثور عليه ممكن يستصعب على رجال الأمن، ما يدرون أنه موجود في الإبعاد. إدارة الإبعاد إدارة تختلف عن الإدارات السجون وغيرها، فهذا حاطينه مؤقتا عشان يتم ترحيله. فيروح لازم الضابط في ذاك الوقت أنا أقصد يروح إلى هالإدارة يبحث عنه. فصار ما خلى إدارة فيها إبعاد ما ترحيل أو إدارات الحجز أو إدارات المرور أو إدارات الهجرة أو إلا دور على هالهندي هذا. أبد ما لقى له أي أثر. قال بس ويقوم ويعمم على هالهندي هذا في جميع مراكز الشرطة اللي في المناطق الجنوبية واللي في مكة والمدينة وجدة والطائف وغيرها، أو ينتظر. طبعا إلى الآن مشتبه فيه الهندي هذا، يبي يشوف يمكن الهندي هذا عنده معلومات، يمكن له علاقة، ما يدري، بس ما عنده غيره أصلا. هو ما يبي يطوف أي معلومة إلا يتأكد منها. الرجل مستذبح للعثور على قاتل صالح. وبعد أيام وهو جالس على نار ينتظر أحد هالمراكز يبلغ بشيء، ويتصلون عليه مركز شرطة في أحد المناطق. مدير المركز هذا عقيد مسوي حملة أمنية على على سكن للمخالفين وللهاربين من القضايا واللي عندهم يعني مشتبه فيهم، فمداهم مرة من المرات هذا السكن، ومن بين اللي ضبطهم هالهندي هذا. شاف ان هذا معمم عليه ولا صوره ولا كذا، واللي طالبه المحقق اللي هو الضابط نفسه نايل. اتصلوا عليه قالوا له نبشرك ترى الرجال اللي تدور عليه موجود. قال انا جايكم الحين، ويطير بنفسه ويستلم الهندي هذا المشتبه. انا ليش اقول الهندي؟ لاني انا ما اعرف اسمه بصراحه. المهم فمسكوه قال تعال انت عرفتني ولا لا؟ قال اي عرفتك. قال انت اللي جيت اجرت عندنا في تهامة. قال ايش عندك انت متغيب؟ ليش ما رحت للفندق اللي انت تشتغل فيه وكفيلك حط عليك تغيب؟ انت قايله بروح العمرة. قال ها انا ما يبي يشتغل وكذا. قال اوكي، جاب عنده في المركز وبدأ يسأل وياه، يعني يحاول انه ما يضغط عليه يخليه يسولف. قال انت يعرف هذا بابا صالح؟ قال منو بابا صالح؟ قال صالح انا وياه سوا سكننا في نفس العمارة عندك وكذا. قال اي صح ذكرته. قال هذا بابا صالح انت في مشكلة انت وياه صح؟ قال لا ما في مشكلة. قال لا في مشكلة، انت ليش يسوي كسر هذا السيارة؟ ليش؟ قال والله انا بابا هو يعني هو طقي انا. قال انا ادري هو طقي انت، طقي انت عشان هو يشوف انت يخرب هذا ابويا، صح ولا مو صح؟ المهم ويضغط عليه ويضغط عليه، تكلم تكلم تكلم، وصار الهندي يبكي وحالته حاله ويبطل جربه. قال بعد ما مشيتوا انتم طلعتوا من الفندق، انا قبلها بيومين صالح جاء وراضاني لما ضربني كف، راضاني وتأسف مني وكذا، وقلت له بابا الله يخليك انا في عائلة قريبة مني يعني عائلتي وساكنين بالطائف وناس فقارة، يعني إذا عندك مثلا كنبات ما تبيهم، ملابس قديمة كذا، الله يخليك إذا يعني تعطيهم وتساعدهم. فصالح يعني يبي يكفر عن ذنب، قال إيه حاضر خلاص، أنت تجي ولا أنا أجيب لك يام؟ قال لا لا لا بابا، أنت عطني العنوان وأنا أجي، لأن هذول يعني ساكنين في منطقة يعني كلها عزاب وكذا وعائلة فقيرة يعني أسيوية، فأنا أجي بنفسي، عطني عنوانك. فقال أنا سايف ساكن في الطايف في الحي الفلاني، وفي عمارات معروفة، العمارات جديدة هذه معروفة عندهم في الطايف في ذاك الوقت يعني، فما راح يضيع. قال تجي هناك وبس اسأل، هذا اسمي هذا كذا. قال أوكي. يقول عطاني بياناته وأنا حاقد على صالح. أول ما مشيت ورحت حق صاحب الفندق وطلبت منه إذن أني بروح للعمرة. قال لي توكل على الله روح. وفعلا لبست إحرامي ورحت في النقل ونزلت في الطائف وبدلت ملابسي وانتظرت إلى اليوم الثاني، رحت إلى العمارات اللي أرشدني عنها صالح وأنا أعرف سيارة عدل، وأنا أصلا خادش البوية وأعرفها من بين ألف سيارة. فعلا جيت عند العمارات نفسها وصرت أدقق، ولا هذه فعلا سيارة صالح، وصرت أنتظر وراقبة وكذا، وكان الوقت بليل، فتخبيت بالقرب منه إلى اليوم الثاني الصبح، ولا هذا صالح نازل وجاي بيركب سيارته إلى الآن شغلها يعني، والوقت كان شتاء وكذا فيبي يسخن السيارة والباب مفتوح، وأنا أصلا كنت مجهز السكين وجيت على غفلة وهو جالس في سيارته خلف المقود يعني، وطعنت طعنة قوية جدا في صدره، إلا أن مسك السكين في محاولة للمقاومة، لكني سحبت السكين رغم أنه كان ماسكها بقوة، ورديت سدت له طعنة الثانية في الرقبة إلى أن أصبح شلال من الدم وسقط ميت. أنا تأكدت أنه مات وهربت من المكان. وين رحت؟ هربت، تنقلت بين المناطق إلى أن وصلت إلى السكن هذا، وأنا أعرف أن دائما يسكنون فيه مجموعة من المخالفين قانون الإقامة وغيره، يعني ما حد يسأل ولا أحد راح يعرف أنا وين موجود. وأنا خايف أصلا أني أرجع للفندق، لأني أنا سبق أني طلبت من اللي يشتغلون معانا بأملاك المعزب. المعزب عنده أكثر من فندق وعنده كراجات وعنده كذا، فعماله يسكنون في سكن للعمال. فأنا كنت سابقاً قبل لا أطلب الإذن وأروح ألحق صالح، طلبت من الهنود بعد ما ضربني صالح، طلبت منهم أن يساعدوني بأني أدخل أنا وياهم عليه في الشقة وأقتل صالح وزوجته وعياله، لكنهم خافوا وما حد راضي أنه يساعدني. فقلت أنا خلاص، أنا لأني ما أقدر أنفذ هالجريمة بروحي أني أقتل عائلة كاملة، لكن قلت خليني أطارده لين أعرف وين مكانه وأقتل صالح انتقام منه. قال الله لا يوفقك، الله لا يعطيك العافية ابن الكلب أنت يا قهر. طبعا أنا ما أقدر أقول لكم أنه كسر تكسير زي ما ذبح من القهر. وفكوه الضباط، قالوا له ابن حلال لا يموت بيدك. قال هذا من تهامه لاحق الرجال الى الطايف عشان يقتل اللي انا ضربه كف، والرجل لما ضربه ما ضربه عبث، ضربه لانه اتلف سيارته. فجلس جلس نايل وهو مصدوم ومضايق، حسبي الله ونعم الوكيل، أنت اللي قتلته. لكن بعد في شيء غلط في الموضوع. معقولة الهندي هذا يعني رجل جاي يترزق الله، الله يرزقه، معقولة أنه صار هدفه في الحياة كلها أنه يتبع صالح ويقتله ويرتكب جريمة قتل عشان يضربه كف؟ لا لا، في شيء غلط، في شيء يدفعه للجريمة أكبر من موضوع الكف هذا. لا لا، رغم أن واقعة الكف صحيحة، لكن هذه ممكن أحد الأسباب، لكن في سبب أقوى أكيد. صار يفكر، رجع مرة ثانية وكلم زوجة صالح، قال أنا أبشرك الحمد لله إحنا ألقينا القبض على قاتل صالح، الله يبشرك بالخير. وترى هذا اللي قتل صالح ترى هو نفس الهندي اللي كان في الاستقبال. صارت تبكي وتصرخ وكذا. قال لها يا أختي الله يخليك، لازم تركزي معي شوية. معقولة هذا قاتل صالح عشان بس تضربه كيف؟ قالت والله أنا ما أدري، هذا مجنون أصلا. إحنا لما قلنا له بس شفناك في الأخبار، إن شفنا واحد يشابك بالأخبار هندي ويشابك وكذا انجن. قال ها إي والله، شلون طافت علي؟ أو يرجع للمركز على طول طيارة ويمسك الهندي. قال شوف قسما بالله أشرب من دمك الحين إذا ما تتكلم. أنت لما صالح قال لك إني شفت واحد في الأخبار ويشابهك وكذا، انت انجنيت وخفت وتوترت وحالتك حالة ورحت اتلفت سيارته، يعني هذا كان الدافع اصلا انك تتلف سيارته. انت حقدت وتضايقت وانت تقول انك يعني كنت تبي تقتل العائلة بالكامل، مو معقول على كف. تكلم انت شنو قصتك؟ ليش خفت لما قال لك الاخبار ما الاخبار وكذا؟ اسمعوا عندكم هالسالفة هذه والصدمة اللي صدمتني قبل لا تصدمكم. الهندي شو يقول؟ يقول أنا كنت جالس في الاستقبال ونزل صالح وزوجته وعياله وقال لي، أنا ما فهمت عدل لكنه هو قال لي في الأخبار هندية وواحد يشابهك أخو مال أنت كذا، فأنا خفت وفعلا غضبت وارتبكت، وحتى اني حاولت اني افتعل مشكلة مع صالح لانه اخذ زوجته وعياله ومشى. وهذا فعلا اللي دفعني اني اتلف سيارته من القهر اللي صار فيني. قال ليش انت شو مسوي؟ قال يعني هو قال لي الاخبار وما ادري يعني شنو قصده انه في احد يعني متكلم علي بالاخبار و... ما تتكلم قول لي زين شنو انت خايف من شنو؟ قال لا ما في شيء بس هو لا ليش يقول لي؟ قال ماشي ماشي ويقوم يتواصل مع السفارة الهندية الموجودة في المملكة ويعطيهم بيانات الهندي ويستعلمون عنه في الهند ويجيه التقرير الصادم. قالوا شفت هذا اللي عندك الهندي؟ هذا قاتل أمه. شنو؟ نعم قاتل أمه من حاش وتونا منك أنت لما جيت تستعلم عنه عرفنا أنه موجود في المملكة. خرب بيته ويروح له نايل مرة ثانية. قال شنو قصتك ويا أمك؟ أنت قاتل أمك؟ الهندي يوم قال له قاتل أمك انهار خلاص جلس يبكي وكذا. قال له شنو موضوع أمك وليش قاتلها وشلون جيت أنت المملكة وشنو قصة الأخبار؟ تكلم. قال له السالفة خلاص ما فيها مجال. قال له بقولك السالفة، أنا لما كنت في الهند أنا متزوج حديث يعني توني متزوج واحدة أحبها وأموت فيها، وبعد وفاة أبوي أخواني كلهم ألزموني لأني أنا أصغر واحد ألزموني أن أنا اللي أرعى والدتي. وبيني وبينك أنا والدتي أنا ما أحبها لأن والدتي صاحبة مشاكل وتنقل من بيت لبيت من بيت أخواني كلهم واحد واحد، وكل واحد ما وده أن أمي تعيش عنده لأنها شنو دائما تنشب حق زوجاتهم والتحكم ولسانها طويل وكذا. قالوا ما في إلا أنت وأنت أصغرنا وإحنا عندنا عيال وكبار ومسؤوليات وكذا، أجبروني إن أمي تعيش عندي وأنا قلت يلا ما في مشكلة. المهم أمي من جت عندي وهي مشاكل مع زوجتي، والمشكلة أنا زوجتي أصلاً عايش معاها قصة حب يعني ما تزوجت عن عبط يعني، لكن مشاكل بين أمي وزوجتي وزوجتي تبكي الليل مع نهار، وأمي تسوي لها الحيل وتكيد لها وتسوي لها الألاعيب وكل يوم مشكلة كل يوم مشكلة إلى أن طلبت مني أني أطلقها. يا يما ما أقدر أنا أحبها. قالت أطلقها غصبا عليك. المهم والله العظيم اطلقها مني منك. وزوجتي قالت انا ما اقدر اعيش معاك خلاص، انت مو رجال، انت ما ادري شنو، امك تتحكم فيك، انت ولد امك، انت مو رجل انت. واقوم واطلقها. اكتشفت بعدين ان زوجتي حامل. قلت يا يما زوجتي حامل خليني ارجع. قالت والله ما ترجعها، ازوجك وحدة احسن منها. ما ابي يا يما، انا بهذه انا احب. قالت لا ما تاخذها. ف خلاص أيست من موضوع الزواج. وأصلا زوجتي يوم شافتني أن أنا سمعت كلام أمي قالت والله ما أرجع لك، أنت أصلا مو رجال. وهني انتهت قصة حب اللي بيني وبين زوجتي. وبعدين قال أمي ما كان عندها شيء يعني فقيرة وأنا اللي أصرف عليها وأنا مجبور وما أتكلم وكنت أداريها وأنا تخليت عن زوجتي بسبتها. لكن أمي أورثت بعد وفاة خالي أورثت مبلغ، ويوم إخواني دروا أن أمي ورثت صاروا يتقربون منها ويجون يزورونها على غير العادة. كانوا أصلا كل يقولون إحنا مشغولين وحد أصلا يبي يشوف أمي، لكن من صار عندها فلوس الكل صار يزورها والكل صار يحب يجلس عندها ويحب ويجيبوا لها هالهدايا. وأمي اللي أنا أصلاً يعني ما تحتك فيهم من زمان عايشة عندي ما تحتك وما بينها وبينهم أي مشاكل من زمان يعني ما في مشاكل، ونسيت المشاكل القديمة لكنها تتذكر المشاكل الجديدة اللي هي تصدر مني ومن زوجتي قبل أطلقها. فأمي دائماً لما تشكيلهم تقولهم والله أخوكم هذا مقصر فيني، كل ما أقول لك كل كذا ما يسمع كلامي، كله مشغول يتركني في البيت بروحي. وما تشتكي من إخواني لأن أصلا إخواني مو عندها أصلا هم ما يبونها، لكن سبحان الله البعيد دائما يكون حبيب. والله ترى هذه معلومة حقيقية، أي واحد قريب من أمه حتى لو يبر فيها أمه يمكن تحب أخوه اللي ما يسوي شيء حق أمه لأنه بس بعيد، يكون أعز من القريب. هذا سبحان الله طبيعة الإنسان، هذا اللي قاعد يحصل مع هالهندي هذا. يقول لا المصيبة مو هني، المصيبة أن قاموا إخواني يحرضونها على أن تسكن عندهم، وكل واحد يترجاها تيجي تسكن، الكل طمعان بفلوسها، وأنا كنت أحذرها من هالموضوع وهي تقول لي أنت اللي أصلا طمعان بفلوسي، وأنا كنت مضايق وعايش حالة من الحزن والقهر، وأنا تركت زوجتي وزوجتي حامل، وأنا ما قصرت مع أمي، بالنهاية أطلع أنا السيء، ولا وأمي تشوه سمعتي تقول هذا اللي مو زين، هذا اللي كذا، دائما يقصر معاي، تعتقد إن إذا راحت عند إخواني بتكون حالتها أفضل. فهذا شيء كان محزنني ذاك اليوم، وتقول لي أنا خلاص أنا قررت إني بشيل أغراضي اليوم وبحط أغراضي في شنطة وباخذ تاكسي وبروح أسكن عند أخوك فلان. هني أنا انجنيت. إيش سوى؟ يقول طلعت ركبت عندي شاحنة قلاب أشتغل عليها، وانتظرت أمي لين طلعت من البيت، وأجي أدهسها قدام الناس، دهستها ونزلت وخذيت الشنطة اللي عندها وهربت. وأصلا كنت مجهز نفسي وحاط ببالي أني راح أهرب، لأني مخطط لهالموضوع أني والله لا أنتقم من أمي من أخواني. لذلك أنا كنت حاصل على الفيزا، فيزا عمل في السعودية، وأول ما ارتكبت الجريمة انتقلت من منطقة لمنطقة إلى أن خذيت التذكرة وفعلا سافرت للمملكة العربية السعودية. قال زين وسالفة الأخبار؟ قال أنا لما قال لي صالح إنه شاف الأخبار وقال لي أخوك وانت تشابها، فاعتقدت إن مثلا أخوي طالع بالأخبار ويتكلم عن قصتي أني أنا قاتل أمي، وفعلا الأخبار كانت منتشرة في ذاك الوقت، فاعتقدت أن مسوين بث في الأخبار وأنهم يدورون علي، وأن صالح اكتشف موضوع أني أنا قاتل أمي وهارب من الهند، وخصوصا أني أنا دريت أن أنت ضابط، أن أنت يا نايل ضابط، وأن لك علاقة صداقة بينك وبين صالح، فخفت أنه يبلغك. لذلك أنا على طول رحت حق مجموعة من أصدقائي الهنود اللي في السكن وقلت لهم نبي نقتل واحد وعياله وزوجته، وكلهم خافوا وأنا انجنيت وماني عارف شو أسوي، فافتعلت مشكلة، قلت يمكن تتطور وإني أقتله وأقول إنه والله أنا قتلته لأنه ضربني. لما جيت وخدشت البوية فهو جاء ضربني، لكن تدخلوا الناس اللي في الشارع وما استكملت المشاجرة معاه، يعني ما لحقت إني حتى إني أقتله أو أسوي أي شيء. لذلك قررت أني ألحق أروح لوين؟ للطايف. وهذا كل السالفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هني طبعا صدمة صدمة صدمة، شلون كانت الحقيقة غريبة. ماركم بالطويلة، أحالوا الهندي هذا للمحاكمة وتم الحكم عليه بالقصاص، وتم تنفيذ حكم القصاص في عام 1992، يعني أعتقد 1412 هجري تقريبا يعني. وهذه كانت قصة علاقة رجال، صداقة حقيقية بين نايل وصالح، اللي رب العالمين جاب لنايل وخلاه يتعرف عليه علشان نايل هو اللي بكرة يجيب حق هالرجل هذا، وانه يهتم بشكل كبير جدا ويكون على معرفة بالقاتل علشان يستطيع انه يلقي القبض عليه قبل لا يروح دم الرجال هدر. ودائما احذر من توافه الامور، احذر من توافه الامور، لا تقول لي والله هذا موظف بسيط بالاستقبال، ولا هذا عامل نظافة، ولا هذا يعمل في كافي ولا يعمل في مكان بسيط، وإن والله أنا إذا حصلت مشكلة بيني وبينه ترى لا إني أنا ما يهمني، لا لا لا، ترى أصغر عامل ولا أصغر إنسان ممكن إنه يسبب لك أذى، خليك حذر. وشخص ما تعرفه لا تعطي عنوانك أبدا مهما كان، وحاول إنك ما تسرع في ردة فعلك. واحد شفته يخدش بويت سيارة لا تضربه، لا لا اشتكي عليه وخلي الموضوع قانوني في مركز الشرطة. لا تستعجل في ردة فعلك، لأن الأمور مرات تحدث فيها أشياء غريبة، ما تدري أنت هذا الشخص اللي ضربته كيف منه وشنو قصته، وهل هو إنسان مختل عقلية ولا هو إنسان سوي. دائما تعامل بالقانون وابتعد واحفظ نفسك واحفظ عائلتك من الشر. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.